وهكذا تكون معادن الرجال، وهكذا يكون الداعية بحق لله تبارك وتعالى يدل الناس بسمته وهيئته قبل قوله وفعله. هكذا كان الصديق رضي الله عنه لما رد عليه، أراد ابن الدغنة أن يرد الصديق إليه جواره، قال أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تبارك وتعالى. ومكث الصديق في مكة حتى جاءت اللحظة التي سالت فيها دموع الصديق فرحا. فما هذه اللحظة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.